حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا دريها ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا دريها لو يقولوا عنا مهما يقولوا لو يقولوا عننا مهما يقولوا انتهينا عادنا من اللابدين انتهينا لو يقولوا عننا مهما يقولوا الشواطئ صوت رسينا والاماني صوت رسينا يا شواطئ صوت رسينا والاماني صوت ينادي الليل والنجمة ونور الفجر والنسمة ينادي الليل والنجمة ونور الفجر والنسمة ومن كلمة على كلمة رسينا رسينا يا شواطئ الشوق رسينا والأماني صوت رسينا يا شواطئ الشوق رسينا والأماني صوت ننادي Yeah.